السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليه من المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليل وأفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة المسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله عز وجل على جميع نعمه، سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه، ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. ووقع في كلامه ما يشير إلى مقصوده في كتابه في قوله: المخصوص بجوامع الكلم، فإن من الخصائص النبوية والشمائل المحمدية أن الله عز وجل آتاه جوامع الكلم، والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه وجل قصده ومعناه، ما قل لفظه ومبناه وجل قصده ومعناه. فالكلام يوصف بكونه جامعا إذا اتصف بأمرين، أحدهما قلة الألفاظ والمباني، والآخر جلالة المقاصد والمعاني. فإذا كان اللفظ قليلا والمعنى جليلا سمي الكلام جامعا، وجوامع الكلم التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، فإنه غاية الجمع في الكلم، فلا شيء أنفع للخلق منه، فهو قليل المباني جليل المعاني. والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لفظه قليلا ومعناه جليلا عد من جوامع الكلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والأحاديث المذكورة في هذا الكتاب هي من هذا الضرب، فإنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيا عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: دخول من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخفت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينيات الحديثية، ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبه، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف، أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه مع كثرة طرقه، لم يرتفع ضعفه مع كثرة طرقه، فإن الجاري في العادة عند المحدثين أن كثرة طرق الحديث تمنحه قوة، أن كثرة طرق الحديث تمنحه قوة، وتقاصرت طرق هذا الحديث عن رفعه عن رتبة الضعيف، وتقاصرت طرق هذا الحديث عن رفعه عن رتبة الضعيف لاشتداد ضعف آحادها، لاشتداد ضعف آحادها. فإن شرط تقوية الطرق الضعيفة بعضها ببعض، فإن الشرط تقوية الطرق الضعيفة بعضها ببعض خفة الضعف، خفة الضعف. فإذا كان الضعف قويا في آحادها لم يكسبها قوة، فإذا كان الضعف قويا في آحادها لم يكسبها قوة. والآخر أن الحكم على هذا الحديث بالضعف مما وقع

بطلبها من شيخ، فإن المتعلم هو المبتدئ بطلبها من شيخه. وذكر فيها لغة ثالثة وهي ضم الراء وكسر الواو مخففة روينا، وهي ضم الراء وكسر الواو مخففة روينا. وهذه اللغة عند التحقيق ترجع إلى اللغة الأولى، وهذه اللغة عند التحقيق ترجع إلى اللغة الأولى، فالفعل فيها مبني لغير المعلوم في كل، لكنه تارة شددت الواو وتارة لم تشدد. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع هذه الأربعين، وهو أمران، وأردفه بذكر الباعث له على جمع هذه الأربعين وهو أمران. أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين. أحدهما أن حكاية الاتفاق متعذرة، أن حكاية الاتفاق متعذرة لوجود المخالف، لوجود المخالف ممن يرى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، ممن يرى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، وهو كلام جماعة من أشهرهم الإمام مسلم بن الحجاج، فإنه صرح بهذا في مقدمة صحيحه. فيشمل عند هؤلاء جميع أبواب الديانة ومنها فضائل الأعمال. والآخر أن المعروف، والآخر أن الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا، أن الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به، بما ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل به كالإجماع أو قول الصحابي أو علة مستنبطة أو غير ذلك من القرائن التي تقوي العمل بالحديث الضعيف. واضح المسألة هذه؟ أن الحديث الضعيف لا يعمل بالاستقلال، لكن إذا اقترن بما يدعو إلى العمل عمل به. طيب ما الفرق بين وجود الحديث الضعيف هنا وعدمه؟ الآن مثلا متى تذبح العقيقة؟ في أي يوم؟ السابع. فإن لم يمكن فالرابع عشر، فإن لم يمكن فالحادي والعشرون. طيب هل صح في هذا شيء بعد السابع الرابع عشر والحادي والعشرون؟ الجواب لا، ما صح في ذلك شيء، لكن عليه الإجماع. فالعمل على هذا عند أهل العلم، ذكره الترمذي رحمه الله. طيب الآن الذي لم يعق في السابع متى يستحب له أن يعق؟ في الرابع عشر، فإن لم ففي الحادي والعشرون، يعني أيهما أفضل، العقيقة في اليوم العاشر أم في الرابع عشر؟ الرابع عشر. طيب الآن المروي في ذلك لا يصح، العمل هنا وقع بماذا؟ بالإجماع، والإجماع الذي معه حديث ضعيف أقوى من الإجماع الذي لا حديث معه، الذي لا حديث معه. وكذلك قول الصحابي الذي يقترن بحديث ضعيف خير من قول صحابي مفرد. لماذا؟ راوي الحديث الضعيف يكذب أو نغلب عدم الثبوت؟ نغلب عدم الثبوت صيانة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الخطأ الواقع عدم الاعتداد بالأحاديث الضعاف مطلقا، فإن هذه طريقة حادثة، فإن الحديث الضعيف له رتبة في الرواية والدراية. ومن اعتبر كلام أئمة الإسلام كأحمد وغيره وجد مواضع هذا الاحتجاج عندهم. وإذا أردت أن تدرك العلم فينبغي أن تسبر طرائق أهله. فمثلا أبو داود قال في رسالته إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح. فقد يورد في الباب حديثا واحدا لا يورد غيره، ومع ذلك يصرح أيضا بضعفه، وتارة يورد الحديث في باب لا يورد فيه غيره، ويكون فيه الراوي الذي ضعفه في مقام آخر، ومع ذلك يسكت عنه. لماذا فعل هذا؟ لأن المصنفين على الأبواب ما شرطهم؟ اللي يصنفون على الأبواب الآن بسنة أبي داود، سنة الترمذي أو غيرها من السنن، لا ما يلزم حديثا واحد تفضل، لأن المصنفين في السنن يريدون أقوى ما روي في الباب، يريدون أقوى ما روي في الباب وإن كان ضعيفا. ذكره ابن حجر في إحدى التراجم في كتاب تعجيل المنفعة. فإذا أردت أن تنتفع في العلم فلا تجعل نفسك حاكما على أهله، واستفد من طرائقهم في فهمه والتدبر فيه، فإن المرء إذا أمعن نظره في تصرف أهل العلم فهمه وأدركه إدراكا حسنا، وإذا تجرأ عليهم بالحكم بما يراه هو لم ينتفع إلا قليلا. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويوم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42، فإن عدتها باعتبار التراجم 42، وباعتبار المعدود من الأحاديث فإن عدتها 43 حديثا. والمراد بالتراجم ما يعقده المصنف قبل سوق الحديث من العد، كقوله الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، فإنه ذكر 42 ترجمة. وأما بالنظر إلى المعدود من الأحاديث فإن أحاديث الكتاب 43 حديثا، فإنه في الحديث 27 ذكر حديثين، أحدهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، والآخر عن وابصة بن معبد رضي الله عنه، فهما مجموعان في ترجمة، وإذا فصل أحدهما عن الآخر صارت عدة الأحاديث 43 حديثا نبويا. ومن قواعد العرب في كلامها أن العدد إذا كان دون الخمسة طرحوه، وإذا كان فوقها رفعوه، فيقولون في الجامع 42 هو 40، فيقولون في الجامع 42 هو 40، ويقولون في الجامع 47 هو 50. والثاني أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا. وقارب رحمه الله وترك أشياء للمتعقب، ومن أشهر من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه زاد عليه حتى بلغ تلك الأحاديث 50 حديثا من جوامع الكلم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام أو نصفه أو ثلثه أو ربعه، وهذه الأوصاف يراد بها التعظيم، وهذه الأوصاف يراد بها التعظيم، مما يبين علو قدر الحديث الموصوف بذلك. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما تعلمه في مواضعه بإذن الله، ولا يقدح فيما ذكره من أن هذه الأحاديث صحيحة كونه حكم على جملة منها بالحسن، لأن الصحيح عند جماعة من الحفاظ يراد به الثابت الذي يجمع الصحيح والحسن، وممن جرى على هذا أبو بكر ابن خزيمة في الصحيح، وصاحبه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، ثم أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، في آخرين يخرجون أحاديث حسان في كتب وصفوها بالصحيح، لأن اسم الصحيح عندهم يشمل الحسن، فإنهم يريدون به الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. فهذه الأحاديث منها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ومنها من فرد به البخاري عن مسلم، ومنها من فرد به مسلم عن البخاري، مما يبين جلالة الصحيحين. فأكثر ما يحتاج إليه في أحكام الإسلام هو مروي في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، والإسناد وسيلة تؤدي إليه، والإسناد وسيلة تؤدي إليه، كانت في الزمن الأول ضرورة لازمة، كانت في الزمن الأول ضرورة لازمة، فإنها طريق نقل الحديث. ثم لما دونت الكتب صار حفظ الأحاديث زينة، ثم لما دونت الكتب صار حفظ الأحاديث زينة، فالرجلان صار حفظ الأسانيد زينة، فالرجلان اللذان يقول أحدهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث متفق عليه. هو كالرجل الذي يقول: قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. الحديث أخرجه مسلم بهذا الإسناد، فإنهما يستويان في مقصود حفظ الحديث، وإنما يزيد أحدهما على الآخر زينة في العلم لا أصلا فيه، مما يعرفك بأن الذي ينبغي أن تجمع عليه همتك وتعتني به اعتناء تاما هو حفظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تبحرت في العلم وآتاك الله حفظا قويا جمل حينئذ أن تذكر تلك الأسانيد وتحفظها، وأما قبل ذلك فلا شغل لك فيها، وهي لا تزيد رتبة حافظها عن غيره في تحقيق العلم، فتحقيق العلم هو فهمه، وهذه الأسانيد زينة ليس إلا، وإبهار الخلق بها لا يدل على جلالة قدرها، فإن المبهرات تأخذ بالعقول وقد تكون باطلة كالسحر، فإن السحر يأخذ بالعقل وهو باطل، والدجال يأتي الناس بما يأخذ بعقولهم ويسحر ألبابهم مع دجله. فطالب العلم ينبغي أن يشتغل بالعلم الأصيل النافع، ومن أكمله حفظ ألفاظ الحديث النبوي. وإذا رأيت الناشئ في العلم يشتغل بحفظ الأسانيد فاكتب على قفاه لا يفلح، لأنها تورث الاغترار. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به، فإن كثيرا ممن يتهافتون عليها في أول ابتدائهم الطلب غاية مناهم أن يشار إليهم بالحفظ، فتجد أحدهم قبل أن يحفظ الأربعين يتطلب جمع أسانيدها ليقال إنه يحفظ الأسانيد، وهذا لا نفع له به، ثم غاية أمره أن ينقطع عن العلم، وهذا أمر من جرب الناس وعاناهم فيه وجد أثر هذا في فساد علومهم وعقولهم إذا شغلوا بمثل هذه الأمور في مبتدأ طلبهم. فإذا أردت أن تنتفع في العلم فسر بسير أهله المعروفين بأخذه. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يذكره كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة من الحفاظ ذكروا أن من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي به ناقله ملحونا أو على وجه من الكلام لا تعرفه العرب. فإذا حفظت الحديث فاجتهد في أن يكون حفظك له مع إتقان ألفاظه لئلا تقع في الغلط على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنسب له من الكلام ما لم يقله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، أي مما رواه البخاري ومسلم، والحديث المذكور لا يوجد عندهما بهذا السياق، لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري. ووجود الحديث فيهما سهل نسبته إليهما بهذا اللفظ، ووجود الحديث فيهما سهل نسبته إليهما بهذا اللفظ. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صدره جملتين شريفتين فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنهما تتضمنان خبرين، فإنهما تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة عن العامل. وفيهما رد الأمر كله إلى النية، وفيهما رد الأمر كله إلى النية، وهي شرعا قصد القلب، وهي شرعا إرادة القلب العمل، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فإذا وجدت إرادة القلب في عمل متوجهة إلى الله عز وجل سميت نية، والمراد بها هنا النية الشرعية، النية الشرعية المطلوبة منك أن يكون توجهك في عملك إلى الله سبحانه وتعالى. وتقدم أني ذكرت لكم في بعض المجالس أننا إذا ذكرنا النية كان تعبيرنا بالإرادة أكمل من تعبيرنا بالقصد. لماذا؟ لأن الإرادة هي الواردة في الخطاب الشرعي في القرآن والسنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتبين به المقال، فنعت عملا واحدا هو الهجرة، اشترك فيه عاملان في صورتهما الظاهرة، وافترقا في نيتهما الباطنة. فالعمل المذكور في الحديث الهجرة، فالعمل المذكور في الحديث الهجرة، والصورتان المذكورتان فيه، والصورتان المذكورتان فيه إحداهما الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إحداهما الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والأخرى الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فالعمل الظاهر وهو الهجرة افترق باطنا في نية صاحبيه، فكان أحدهما مهاجرا إلى الله ورسوله، وكان الآخر مهاجرا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاءهما، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاءهما. فجزاء الأول وقوع أجره على الله، فجزاء الأول وقوع أجره إلى الله، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله تحقيقا لوقوع ثوابه، تحقيقا لوقوع ثوابه. فوقعت المطابقة بين العمل والجزاء، فوقعت المطابقة بين العمل والجزاء. وأشير إلى جزاء الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه بترك ذكر ما يحصله، بترك ذكر ما يحصله من مطلوبه. فأورد مجملا بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لجزائه، تحقيرا لجزائه. فلا حظ له من أجر الهجرة إلا ما أراد من نية عاجلة في زينة الحياة الدنيا من المال أو الزوجة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العرب كانت شديدة اللصوق بأرضها تأبى الخروج منها إلا لغلبة عدو أو طلب كلاء، إلا لغلبة عدو أو طلب كلائن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الحق كان من جملة أحكامه مفارقة الدار والأرض إلى دار وأرض أخرى لأجل حفظ الدين، وكان هذا شديدا على الخلق، فلأجل تعظيمه في قلوبهم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا منوها بعظمة أجر من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد اللمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من أفراده عنه، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر، وقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي. وقوله في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي. والحامل له على فعل ذلك إظهار شدة فاقته وافتقاره إلى جواب سؤاله، فإن من عادة العرب قديما وحديثا الانطراح على المطلوب عند تعظيم السؤال، فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم شدة حاجته إلى ما جاء يسأل عنه ففعل هذا، فاشرأبت إليه أعناق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا بسؤاله الذي سأل. وقوله في الحديث يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام وذكر أركانه، وسيأتي هذا في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وذكر أركانه فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، تعبدا بالدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فكلاهما يسمى إيمانا، والأول يقع اسما للدين كله، فيطلق اسم الإيمان ويراد به جميع الدين، وأما الثاني فإنه يطلق مقرونا بالإسلام والإحسان أو أحدهما، فإذا قرن بهما أو بأحدهما علم أن المراد به حينئذ الاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فعدت في هذا الحديث ستة، في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيه بيان حقيقة الإحسان وذكر أركانه والإحسان المراد في الحديث هو الإحسان مع الخالق، بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فالإحسان له في الشرع معنيان، فالإحسان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر، والآخر خاص وهو إتقان الباطن والظاهر. فالأول يقع اسما للدين كله فيسمى الدين إحسانا، وأما الثاني فإنه يطلق إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. فإذا ذكر الإحسان وحده أريد به الدين، وإذا ذكر مع الإيمان والإسلام قيل إن المراد حينئذ إتقان الباطن والظاهر. وقوله فأخبرني عن أمارتها يعني علامتها، فالأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب، والرب مؤنث الرب، ومعناه عند العرب يرجع إلى السيد والمالك والمصلح للشيء، ومعناه عند العرب يرجع للمالك والسيد والمصلح للشيء. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فيقع في آخر الزمان من أولئك الموصوفين بتلك الأوصاف تطاولهم في البنيان. والمراد بقوله الحفاة الذين لا ينتعلون، الذين لا ينتعلون، والعراة الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة الفقراء المحتاجون، والرعاء الذين يرعون بهائم الأنعام من الإبل والبقر والغنم. والتطاول هو التفاخر بالطول ارتفاعا، هو التفاخر بالطول ارتفاعا، فإن اسم التطاول يختص بما ارتفع عن الأرض لا بمن بسط عليها، فإنه يكون اتساعا لارتفاعا. وصيلة العلامتين المذكورتين بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الإسلام والإيمان والإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، أرشد في صدر الحديث إلى قوام الأعمال، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل، ثم بين في آخره موقع الجزاء في المآل. فأنت يطلب منك في الدنيا إسلام وإيمان وإحسان، وسيكون جزاؤك عليهن إذا قامت الساعة. ومن دقائق العلم التي لا أعلم أحدا صنف فيها التصنيف في مناسبات الحديث النبوي، أي مناسبات جمل الحديث بعضه لبعض، وهذا مما صنف فيه وتوسع في الكلام عليه في القرآن. وأما في الحديث النبوي فلا أعلم له ذكرا، فكما أن السور الآيات يكون بينها مناسبات، فكذلك الألفاظ النبويات بينهن مناسبات. فمثلا يظهر في الحديث الأول مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لصدر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في صدره قاعدتين تتعلقان بالنية، ثم ذكر مثالا يتضح به المقال في تلك القاعدتين. ومثله حديث جبريل الطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صدره ما يطلب من العبد من الأعمال، ثم ذكر في آخره الساعة لأنها محل الجزاء في المآل. وإذا راعى العبد هذا في الأحاديث النبوية أعانه على فهمها، فإنه لا يكون بعض الحديث بمنأى عن بعضه، فالكلام واحد والمتكلم واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فلا بد أن يكون لما اختاره صلى الله عليه وسلم من الجمل في كلامه مناسبات تدل على فقه عظيم. فمن تدبر هذا اطلع على علم جم في الأحاديث النبوية كالذي ذكرناه فيما سلف من معاني هذين الحديثين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم معا، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله في الحديث بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام يقع اسما للدين كله، ويقع أيضا على معنى خاص وهو الأعمال الظاهرة، ويقع على معنى خاص وهو الأعمال الظاهرة، فيكون تارة عاما وتارة خاصا. وسبق بيان هذا في شرح ثلاثة الأصول. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام، فإنه مثله ببنيان له خمس دعائم يقوم عليها، هي أركانه، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في الحديث، وهي الخمس المذكورة في الحديث، ولا سادس لها، ولا سادس لها. يوجد في السادس لها؟ يقول أخونا إن بعض أهل العلم يقولون إن الجهاد في سبيل الله هو الركن السادس، ها ايش رايكم؟ احسنت. فيكون في الحقيقه لا سادس لها. وما يقع في كلام بعض اهل العلم من عد سادس كالجهاد في سبيل الله او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمقصود به تعظيم ذلك، فالمقصود به تعظيم ذلك، لا حقيقة كونه ركنا، لا حقيقة كونه ركنا. والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا، شرائع الإسلام التي ليست أركانا، مما هو واجب أو نفل، مما هو واجب أو نفل. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليل، هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركن الرابع في قوله حج البيت. وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وذكر الركن الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. فالمقادير المذكورة هي الحدود المحققة لأركان الإسلام، فالمقادير المذكورة هي الحدود المحققة لأركان الإسلام، فما زاد عليها فإنه لا يكون من الركن وإن كان واجبا، فإنه لا يكون من الركن وإن كان واجبا. فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر ولا تدخل في حقيقة الركن، ومن الحج الواجب حج النذر ولا يدخل في حقيقة الركن، فإنه لا يكون واجبا بنفسه وإنما وجب على العبد لما أوجبه على نفسه. فمنفعة معرفة هذه المقادير الاطلاع على أن ما زاد عليها ليس من جملة الركن وإن كان واجبا، وأن ما كان منها فإنه لا يسقط بحال، وأن ما كان منها فإنه لا يسقط بحال. يعني مثلا هل هناك سنة ما فيها صيام رمضان؟ الجواب لا، ما يسقط بحال. هل هناك يوم ما فيه خمس صلوات مكتوبات؟ الجواب لا، ليس هناك يوم ليس فيه خمس صلوات مكتوبات. طيب إذا اجتمع العيد والجمعة وصلى العبد مع الإمام صلاة العيد فإنه حينئذ يسقط عنه الجمعة في أصح القولين، ولا يسقط عنه الظهر فإنه يصليها اتفاقا إلا قولا شاذا. فتبقى في يوم العيد كم صلاة مفروضة؟ خمس صلوات مكتوبة في اليوم والليلة، لكن الذي كان يجمع له جعل رخصة لمن جمع في العيد أن لا يشهد الجمعة. لذلك العلم المحقق يؤدي بالعبد إلى الأمر الموفق، العلم المحقق يؤدي بالعبد إلى الأمر الموفق. وإن كان عاميا، وإن كان عاميا، فإن رجلا كان محبا للصالحين وللعلم وأهله شهد مجلسا يتداول فيه بعض طلاب العلم رسالة يطالعونها في بيان سقوط الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة فصلى العيد، ثم زاد كاتبها في الطنبور نغمة كما يقال فأسقط الظهر أيضا، فأسقط الظهر أيضا، فقال هذا العامي إن كلامه هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد يوم ما في خمس صلوات، لأنه لا يوجد يوم ما في خمس صلوات. فكانت الفطرة من العلم المحقق أوثر في معرفة الأمر الذي يكون فيه التوفيق ممن يذهب به شذوذه إلى مثل هذه الأقوال. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي سعيدا. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وليس هو عند أحدهما بهذا اللفظ، وهو ملفق من السياقات المروية عندهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم خلقه، أي يضم خلقه، ومحل الضم الرحم، ومحل الضم الرحم، ويكون ابتداؤه، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويكون ابتداؤه باجتماع ماء الرجل والمرأة، ويسمى اجتماعهما نطفة، ويسمى اجتماعهما نطفة، وهذا مبتدأ الخلق. وقوله: ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله: ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة الرحم وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، بعد 40 الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية كتابتها بعد 40 الثالثة، كتابتها بعد 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة، وانتصر له من الأدلة أبو عبد الله ابن القيم، وانتصر له من الأدلة أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود وتهذيب سنن أبي داود. واتفق وقوع تكرار كتابة المقادير واتفق وقوع تكرار كتابة المقادير لماذا تكتب المقادير مرة بعد مرة؟ أحسن. لتأكيد نفوذ القدر وأنه لا يتخلف. فإن المكتوب إذا أعيد مرة ثانية قوي تأكيده. فأنت إذا كتبت على ورقة جملة من الكلام كقولك الأربعين في مباني الإسلام، ثم رجعت عليها مرة أخرى بالقلم، كانت بعد رجوعك الثاني أبين وأقوى من كتابتك الأولى، فكذلك الأمر هنا، فإنه تعاد كتابة المقادير لتأكيد نفوذها وأن قدر الله سبحانه وتعالى لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، وباعتبار ما يبدو للناس. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وذكر أيضا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فتكون خاتمة الأول أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وخاتمة الثاني أن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفرق بينهما باعتبار ما في قلبيهما، فللأول خسيسة ترديه وللثاني خصيصة ترقيه، فإن الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يستكن في قلبه شيء من الخسائس المردية التي تجره إلى عمل أهل النار مما كان يبطنه في قلبه، فيبدو عليه هذا العمل ويموت عليه فيختم له بكونه من أهلها. وأما الثاني ممن يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فيكون في قلبه خصيصة ترقيه، أي شيء من الخصائص كخشية الله ومخافته وتعظيمه وإجلاله، فتغلب عليه عند خاتمته فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمر باعتبار ما في قلب كل أحد، فمن له خسيسة أردته فأظهرت عليه السوء، ومن له خصيصة سرته فأظهرت عليه الخير. وهذا معنى قول جماعة من السلف كسعيد بن جبير وغيره إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. فإن الأول يعمل الحسنة ثم يشهدها فيكون دائم الذكر لها، ممتنا بها على الله، مستعظما بها على خلق الله، فترديه في نار جهنم. وأما الثاني وهو فاعل السيئة فإنه يفعل السيئة فلا يزال الخوف يقلقه خائفا من الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بتلك السيئة، فيجتمع في قلبه من الخوف والإجلال والإعظام لله عز وجل ما يستدعي رحمة الله له، فيرحمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. ولهذا فإن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر، فإن صلاح الباطن أعظم من صلاح الظاهر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجسد إيش؟ لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت. خصيصة ولا خصيصة؟ خصيصة، نعم، من اللحن الشائع عند الناس يقولون خصيصة، هذا لحن، إنما هي خصيصة. يقولون كقبيلة وقبائل، خصيصة وخصائص، كقبيلة وقبائل، خصيصة وخصائص. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين. الخصائص هي المزايا المعلية، والخسائس هي الرزايا المردية. هي الرزايا المردية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فهو من المتفق عليه. والرواية التي عند مسلم علقها البخاري، أي ذكرها بلا إسناد، فإن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فالبخاري رحمه الله لم يسق إسناد هذه الرواية من عمل عملا، وأما مسلم فإنه ساق إسنادها. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة. فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث، أولها أن البدعة إحداث، أي إيجاد ما لم يكن من قبل، أي إيجاد ما لم يكن من قبل. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده، فلا يرجع إلى أصوله ولا تشهد له قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد. فحقيقة اتخاذها دينا إرادة التقرب بها إلى الله، فحقيقة اتخاذها دينا إرادة التقرب بها إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث: ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وحقائق الأسماء الدينية المستفادة من الشرع مقدمة على غيرها، وحقائق الأسماء الدينية المستفادة من الشرع مقدمة على غيرها، وهي أول ما ينبغي أن يلتمس منه العبد حقائق الدين، وهي أول ما ينبغي أن يلتمس منه العبد حقائق الدين. هذه قاعدة نافعة، ولا سيما في علم الاعتقاد، ولا سيما في علم الاعتقاد. مثلا لو أتينا إلى الكفر شرعا، ما هو الكفر شرعا؟ تغطية، تغطية إيش؟ تغطية الإسلام، ستر الإيمان. من أين هذا؟ ارفع صوتي. أحسن. من قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فأصل الكفر في اللغة هو الستر، يعني ومن يستر إيمانه فقد حبط عمله. فالكفر شرعا هو ستر الإيمان، وهو نوعان: أحدهما ستر أصله وفيه الآية، والآخر ستر كماله وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. الحديث في أحاديث أخرى. فأولى ما ينبغي أن تعمل فيه ذهنك في التماس حقائق الدين هو القرآن والسنة، فإن من التمس بيان الحقائق الدينية منهما صارت حقائق الدين بينة أمامه لا يتلجج فيها، فلا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو منها. وأما الذين يفزعون إلى الاصطلاحات التي تقع في كلام المتكلمين فإنهم يقعون غالبا في الغلط على الحقائق الدينية، فيخرجون منها ما هو من حقيقتها، ويدخلون فيها ما ليس من حقيقتها، كالذي ذكرناه في حقيقة البدعة. فإن هذا الحديث كاف في بيان حقيقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهذه المحدثات تسمى في الشرع بدعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالمحدثة التي حكم عليها بأنها بدعة فسرها حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود. فالبدعة لا تقبل من صاحبها، فالبدعة لا تقبل من صاحبها. والرواية الثانية عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، الرواية التي عند مسلم التي علقها البخاري أعم من الأولى، فإنها تبين رد نوعين من العمل، فإنها تبين رد نوعين من العمل. أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع خلاف حكم الشريعة. فالأول في إبطال البدع المحدثات، فالأول في إبطال البدع المحدثات، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة، والثاني في إبطال المنكرات الواقعة. فالحديث أصل جليل في الأمرين، فالحديث أصل جليل في الأمرين، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، فهو يسلط للرد على أهل البدع والضلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال، ويسلط للرد على أهل الفساد والانحلال. فانظر إلى عظيم ما جمعه هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي تستوفي الرد على المخالفين المنتسبين إلى الإسلام. فإن المنتسبين الذين هم من أهل الإسلام ولم يخرجوا منه يقعون تارة في البدع والضلالات، ويقعون تارة أخرى في الموبقات والمنكرات. فهذا الحديث سيف الحق بالعدل من الشرع في الرد على هؤلاء وهؤلاء. فمن تغرغر قلبه بحلاوة معنى الحديث النبوي علم أنه يسلط على هؤلاء وعلى هؤلاء، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الطائفتين شر على الإسلام وأهله، وأن الشرع حذر من هؤلاء وحذر من هؤلاء. فأهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يباينون أهل البدع والضلال ويفارقون أهل الفساد والانحلال، فلا يركنون إلى أولئك ولا يركنون إلى أولئك، فهم عندهم بنظر واحد في حكم الشرع من المباينة والترك. فكل طائفة قد تركت من الشرع شيئا، وإن كانت الطائفة الأولى شرا من الثانية، لكن ما في الثانية من الشر لا يستدعي ترقيق الحال فيها. فإن العبد كما يفر من صحبة أهل البدع يفر من صحبة أهل الفساد والانحلال. فهذا النظر الشرعي الحكيم إلى الدين القويم الذي يكون ينبغي أن يكون عليه العبد. فالمستقيم على دين الإسلام لا يركن إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويعلم أن كل طائفة فيها من الشر ما يوجب جهادها، وأن هؤلاء يجاهدون وهؤلاء يجاهدون، وتنزل كل طائفة رتبتها من الجهاد في القائم به والداعي إليه والمتعرض لإبطاله على وفق ما أرادت الشريعة. ومن أوغل في العلم عرف الجهل، ومن أوغل في العلم عرف الجهل. فالخلل الواقع في مباينة هاتين الطائفتين نشأ من الجهل بالحقائق الدينية، ولا يعرف الجهل على حقيقته إلا أهل العلم. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الجهل إلا العلماء، لا يعرف الجهل إلا العلماء. لأن الجاهل ماذا يقول عن نفسه؟ يقول جاهل ولا يقول عندي علم؟ يقول عندي علم، لكن صاحب العلم كلما زاد علمه زاد معرفته بالجهل، وأن ما يقع فيه الناس من الجهالات أمر عظيم، وأن ما يفوته هو من العلوم العظيمة يدل على سعة العلم. قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وفيه بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية، وفيه بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها، من جهة ظهورها أنها نوعان، أنها نوعان، أحدهما بين جلي، بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والآخر مشتبه متشابه، والآخر مشتبه متشابه، وهو هنا ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وهو هنا أي في الأحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم منها نوعان، والناس فيما يشتبه عليهم منها أي من الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإنه لم ينفي العلم بها عن الناس كلهم، فنفاه عن كثير مما يدل على أن كثيرا يعلمونه، فنفاه عن كثير مما يدل على أن كثيرا يعلمونه، فلا يخفى على الناس كلهم، ويكون فيهم من يعلمه وفيهم من لا يعلمه. والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان، الصنف الأول المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والصنف الثاني الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا لم يتبين حكم المشتبه أن يتركه، والواجب على العبد إذا لم يتبين حكم المشتبه أن يتركه، فترك المشتبهات من الفرائض الواجبات، فترك المشتبهات من الفرائض الواجبات لأمرين، أحدهما الاستبراء للدين والعرض، الاستبراء للدين والعرض، فمن ترك الشبهات طلب البراءة لدينه من الله وعرضه من الناس، فمن ترك الشبهات طلب البراءة لدينه من الله ولعرضه من الناس. والآخر أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات، أن الوقوع في المشتبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، فالحمى هو الموضع الذي يمنعه ملك أو غيره من العظماء لأجل مصلحة خاصة أو عامة، فإن الراعي إذا جاء ببهائمه من الإبل أو البقر أو الغنم ليرعاها حوله فإنه يوشك أن يرتع فيه، أن يقرب أن تدخل البهائم الحمى، يقرب أن تدخل البهائم الحمى فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. وحمى الله محارمه، أي الذي منعه الله الخلق ونهاهم عن قربانه هو المعاصي، فمن وقع في الشبهات فإنه يتجرأ على الوقوع في المحرمات. فالواجب على العبد أن ينأى بنفسه على ما اشتبه عليه، فإن هذا تتحقق به براءة ذمته من الله ويسلم عرضه من الناس، ويجعل بينه وبين الحرام حصنا منيعا. وأما المتهتك في الشبهات المستهتر بها الوالغ فيها فإنه يلحقه المؤاخذة من الله ومن خلقه، ويهتك ستر الحرام فتدخله تلك المشتبهات إلى المحرمات، وهذا ظاهر فيما افترعه الناس بآخرة من التساهل في مشتبهات الأموال والأنكحة، فإنها أوقعتهم في الحرام. فباب المال ما يسمى بالمساهمات، وباب الأنكحة هذه الأنواع المخترعة من الزواج، فإنها جرت الناس إلى أن وقعوا في محرمات موبقة، وأولى الناس بالبعد عن هذا وذاك هم المنتسبون إلى العلم. وإذا رأيت من ينسب إلى العلم متساهلا في باب المال أو باب الأنكحة فاعلم أن علمه الذي معه صورة لا حقيقة له، فإن العلم يحمل صاحبه على طلب براءة ذمته في ماله وفيما يلج فيه من عقود الأنكحة. وظهور التساهل بذلك من أدلة رقة الدين عند الناس، الواجب على العبد أن يحذر من هذه المتشابهات ولا يدخل فيها، فيجب عليه ذلك وجوبا مقطوعا به للحديث المذكور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة، ليبين قوة أثر صلاح الباطن، وأن من صلح باطنه صلح ظاهره، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ما مناسبة هذه الجملة الأخيرة لأول الحديث؟ أنه إذا صلح القلب قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، قوي على حفظ صاحبه عن المشتبهات، وأنه لا يطلب إلا البين من الأحكام في حلال أو حرام. طيب الحديث السابق حديث ابن مسعود، ما مناسبة أوله لآخره؟ ارجعوا له. الحديث الرابع، الحديث الرابع ما الجواب؟ نعم، يعني القدر السابق والقدر اللاحق، القدر السابق والقدر اللاحق، القدر السابق الكتابة في المقادير، القدر اللاحق المآل، ما يكون من المآل. ولذلك بعض أهل العلم كشيخ شيوخنا بن سعدي رحمه الله جعل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي وحكم قدري والحكم في الآخرة في الجنة أو النار، والتحقيق أن الحكم الذي في الآخرة يرجع إلى الثاني حكم القدري، فالحكم القدري منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا الحد هو الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما عداه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول هو الناصح، فالمنتفع من بذل النصيحة في الأول هو الناصح، والمنتفع من بذل النصيحة في الثاني هو الناصح والمنصوح معا. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولاية فيهم، أي أصحاب الولاية فيهم، وأصلها الولاية السلطانية، وأصلها الولاية السلطانية، فأئمة المسلمين هم أمراؤهم، فأئمة المسلمين هم أمراؤهم، ومن ينوب عنهم في ولاياتهم، ومن ينوب عنهم في ولايتهم، فيندرج في هذا السلطان والقاضي والمعلم والمفتي وكل من ولي ولاية شرعية ينوب فيها عن الإمام، وكل من ولي ولاية شرعية ينوب فيها عن الإمام. لذلك من فقه الولايات الشرعية علم شدة خطرها، كإخواننا من المعلمين فإنهم ينوبون عن ولي أمر المسلمين في تعليم المسلمين، فإن من واجبات ولي الأمر في السياسة الشرعية في الإسلام تعليم الناس دينهم، وإذا لم يمكنه أن يقوم عليهم جميعا كالواقع في زماننا لاتساع الخلق وكثرتهم، فإنه ينيب نوابا يقومون بهذا الحق، وهم الآن المعلمون في المدارس خاصة وما كان من جنسها كالمعاهد والجامعات، فهم يقومون بهذا الحق للمسلمين، ومن قصر فيه قصر في حق عام يعظم السؤال عنه في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوم الدم والمال، معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالعبد إذا جاء بالشهادتين كف عنه فلم يقتل، العبد إذا جاء بالشهادتين كف عنه فلم يقتل. ثم إذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة الدم والمال، ثم إذا التزم مقتضى الشهادتين ثبتت له عصمة الدم والمال. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت أموالهم ودماؤهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم وأموالهم حراما غير حلال لما علم من ظواهرهم، لما علم من ظواهرهم. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة دمه وماله حالا، فمن جاء بالشهادتين ثبتت له عصمة دمه وماله حالا. والآخر عصمة المآل ويراد بها العاقبة، عصمة المآل ويراد به العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما في الإسلام. وعندئذ يحكم ببقاء العصمة التي ثبتت له ابتداء، وعندئذ يحكم ببقاء العصمة التي ثبتت له ابتداء. فمثلا إذا أريد أحد على الإسلام في قتال فقال لا إله إلا الله وكان السيف عليه مشهورا، فإنه يكف السيف عنه ويصير حرام الدم والمال. فلما أخذ إلى عسكر المسلمين وصار فيهم وعرف بدين الإسلام وأن هذا الدين فيه 5 صلوات في اليوم والليلة وأن فيه زكاة وفيه صيام رمضان وفيه حج البيت وغير ذلك من حقوق الإسلام، فقال أنا لا أسلم على هذا ولا أريد هذه الأعمال، فلا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج. فهذا ثبتت له، بقيت له العصمة أم زالت عنه؟ زالت عنه، لأنه جحد هذه الأركان ولم يعتد بها. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذه الكلمة لا تبقى لصاحبها إلا إذا بقي ملتزما لمقتضى الشهادتين. والذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من أن بعض الناس ينكر عليه قتال أناس يقعون في الكفر ويقول لا إله إلا الله صار مشاهدا في حياتنا اليوم، فتجد من الناس من يقول هذا كيف يكون كافر وهو يقول لا إله إلا الله، وتجده يقع في الشرك الأكبر، تجده يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله وغير ذلك من أفعال الشرك الأكبر وهو يقول لا إله إلا الله. فتجد من الناس من يقول هذا مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله. بل صرنا إلى حال صار فيها بعض الناس يقول لا ينبغي أن يسمى اليهود والنصارى كفارا، فإن هذا احتكار للدين الحق، وهؤلاء كان لهم أنبياء، فأنى لكم أيها المسلمون أن تحتكروا الدين عن هؤلاء. وينسى هذا الجاهل أن الله عز وجل هو الذي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال في سورة نفسها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالله عز وجل سماهم كفارا، وفي الآية الثانية أخبر عن مآلهم أنه إلى النار. لكن إذا عظم الجهل بالإسلام رأيت في الناس ما لا يظن عاقل أنه كان يراه في الأحلام، فالجهل يفعل بأهله الأفاعيل. ولهذا من أعظم الجهاد جهاد الحجة والبيان في هداية الناس إلى الدين الحق، ويتأكد هذا في أزمنة الجاهلية وظهور البدع والضلالات وغلبة الكفر والنفاق في الناس، وهذا من ذلك الزمان. فيجاهد العبد ببيان دين الله ويعرف به ويعيد ويبدي فيه، فإن الناس محتاجون إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وبين ابن القيم وجه ذلك بأن الطعام والشراب قوام الأبدان، والعلم قوام الأرواح بمعرفة الحق، فهم يكونون أحياء بمعرفة الحق. وأما إذا فقدوا الطعام والشراب فإنما تموت أبدانهم، ولكن إذا فأتهم العلم ماتت أرواحهم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تنتفي به العصمة، فقال: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، فإن العصمة في الدم والمآل ترتفع بحق الإسلام. وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم وماله من المحرمات. يعني إذا ترك الإنسان واجبا من الفرائض قد يبيح دمه أو يبيح ماله. مثل إيش؟ مثل ترك الصلاة فإنه يبيح دمه، ومثل أيضا عدم إخراج الزكاة فإنه يبيح حق الزكاة اتفاقا، واختلف في تغريمه من المال تعزيرا على قولين لأهل العلم. وانتهاك الحرام قد يبيح دمه، مثل قتل النفس المكافئة، قتل النفس المكافئة، وقد يبيح ماله، مثل محرم، وقع في محرم، مثل إتلاف مال غيره، إتلاف مال غيره، فإنه يؤخذ من ماله بقدر ما يصلح به حال هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عن أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوضا فأتوا منه، لكنه قال: فافعلوا منه، عوضا قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. فالاجتناب ترك وزيادة، فالاجتناب ترك وزيادة، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه، ففيه ترك المنهي وترك كل ما يوصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة في المنهيات: الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقع، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقع، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. كم فيه نهي؟ نهيان، أحدهما النهي عن فعل الزنا، والآخر النهي عن الطرائق الموصلة للوقوع في تلك الفاحشة. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه. فقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عنه سقط عنه ذلك المأمور، على ما هو مبين في مواضعه من الفقه وقواعده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، ما صلة هذه الجملة بالحديث؟ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتموا السر. ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما الجواب؟ نعم، أحسنت. وصلة الجملة الأخيرة من الحديث بأوله حث الناس على الاستسلام لله، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي، حث الناس على الاستسلام لله في الأمر والنهي. فمن استسلم لله أعانه الله، فمن استسلم لله أعانه الله، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور، فصارت له قوة يفعل بها المأمور ويترك بها المحظور. وهذا أصل عظيم في فهم الحديث، فإذا أردت أن تفهم حديثا دائما فاحرص على أن تتفهم جمله وما صلة بعضها ببعض، وإذا كانت لك قوة من الحفظ فقرنه بغيره من الأحاديث النبوية. فمثلا أضرب لكم مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يريدون في كتاب الطهارة في باب المياه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه 3 ولا 4 في بلوغ المرام، إيش 3 اللي هم من ما عدا ابن ماجه. طيب، والحديث الثاني حديث سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور، رواه أصحاب السنن. هذا يريدون في كتاب الصيام. طيب، هنا حكم على الماء طهور، وفي حديث أبي سعيد حكم على الماء بأنه طهور، هل الطهارة التي هنا هي الطهارة التي هنا؟ لماذا لا؟ السياق: الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. الحديث الأول يتعلق بالطهارة الظاهرة، طهارة البدن بالوضوء والغسل، والحديث الثاني يتعلق بالطهارة الباطنة. فإن الصائم مأمور بأن يفطر على أحد شيئين، أحدهما التمر والآخر الماء إن لم يجد. فمنفعة التمر في تقوية البدن وزيادة ما ينفعه، ومنفعة الماء في دفع الآفات والأضرار عنه، ومنفعة الماء في دفع الأضرار والآفات عنه، ولذلك سماه طهورا لمنفعته للبدن بأنه ينفي عنه العلل التي قد ترد على الصائم من الصيام. فهذا الحديث وذاك الحديث اجتمع على تقرير هذا المعنى، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المعاني الشافية والحقائق الكافية ما يفنى دونه العمر. ولهذا تجد أن أهل العلم يقولون: ينبغي أن يجعل صاحب العلم أكثر همته في فهم الكتاب والسنة، لأنها العلم على الحقيقة، لكن لا يصل إلى هذا إلا من سلك طريق أهله. من سلك طريق أهله هذا يصل، أما يأتيك واحد ويأخذ القرآن ويقول تدبر ويبدأ يعطيك من رأسه، هذا ما يتدبر، هذا يلعب. قال ابن تيمية: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، لابد تعرف معاني التفسير ثم بعد ذلك التدبر، لأن حقيقة التدبر تفعل من الدبر، وهو الوصول إلى الغايات في حقائق الآيات. أما يأتيك إنسان يحفظ جزء عمه ثم يقول أتدبر القرآن ويفتح ويعطيك من التدبرات التي يمليها من رأسه، مثل ذكرت لكم أحدهم ممن يشار إليه بالعلم يقول: وإن الله لمع المحسنين. إن المقصود لمع من اللمعان، وأن كل محسن عليه لمعة، هذا من كيسه، والآن ما أكثر الكيس هذا، كل يصرف الحين يسمونه تدبر القرآن، وهذا غلط. مثله أيضا من يأتي ويقول: نحن نقرأ كتب الحديث ونستخرج منها الأحكام. فإذا قلت: طيب قرأت في الأصول والقواعد؟ يقول: لا، هذه علوم حادثة. هل تكلم أبو بكر وعمر وعثمان في الأصول؟ هل تكلم التابعين في الأصول؟ عطني أحد صنف في الأصول وفي القواعد من الصحابة والتابعين والتابع التابعين. هذا فهم أعوج، لأن أولئك كان فيهم غريزة مركوزة، وأنت صرت علة مغروسة. نعم، يقول في المراقي، يقول: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. كان في سلائقهم وخلائقهم فصاحة اللسان، معرفة معاني الكلام، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، فكانوا يعرفونه باعتبار فصاحتهم وقربهم من زمن النبوة مع صلاح قلوبهم وصفاء مقاصدهم. فالعدول عن هذا إلى طرائق أحدثها بعض الناس في معاني الكتاب والسنة، ويسمي هذا أنه ينبغي أن نتفهم الكتاب والسنة، تفهم الكتاب والسنة بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك مما عليه أهل العلم. وأما الذي عليها ما عليها أهل العلم اتركه، لا خير لك فيه مهما غرك فيه الناس وزمر حوله وأطنب، فإن كثيرا من الناس يعجبه الشيء ولا حقيقة له. ومن سلك طريق الآمنين أمن، ومن سرك غير طريقهم فإنه يلحقه الهلك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الطريق الأقوى. وهذا آخر هذا المجلس، وأنبه في آخره على أمور. أولها في الدرس القادم يكون بإذن الله اختبار إيش؟ اختبار العقيدة الواسطية. وثانيها انعقدت منذ الليلة حلق حفظ المتون، فأهيب بالإخوان جميعا ممن كان فيها أن يديم الاتصال بها والاستمرار في حفظه، ومن لم يسجل فيها أن يسجل من الآن ويستقبل في أيامه حفظ ما ينفعه، ولو لم تخرج من هذا البرنامج إلا بحفظ كتاب أو كتاب أو ثلاثة فهو خير لك من أن تخرج ولم تحفظ شيئا. فمهما فاتك من الخير لا يفوتك الخير كله. وثالثها أنه سيتم إضافة بعض الأيام التي نشرح فيها بعض الكتب ونعلن عنها في حينه، فبعض الكتب سنأخذها في أيام في أيام السبت إن شاء الله تعالى ونبلغكم إن شاء الله تعالى بها. والأمر الرابع، هذا البرنامج وهو برنامج أصول العلم هذه السنة هي السنة الرابعة، وقد كتبت خطة لتطويره، فمن كان عنده أي فكرة تتعلق بتطوير هذا البرنامج فليتفضل بكتابتها وإيصالها إليه. ما ترى أن فيه خيرا ونفعا للمسلمين فجزاك الله خير، اقترح ما ترى. فبعض هذه البرامج كانت من اقتراحات بعض الإخوان ولحقها شيء من التطوير والتحسين، فصار لهم جزاء من المشاركة في هذا الأجر كل من عقدت هذه البرامج. وكل واحد منكم لا يقعد عن إبداء أي فكرة فإنها ربما تكون خيرا لكثير من الناس بعده ممن ينتفعون بآرائه وأفكاره. وفق الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.